بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نتكلم في هذا اللقاء في المسجد الحرام الحاصل ليلة الاثنين 13 من شهر ربيع الثاني 2400 نتكلم فيما بقي من أركان الإيمان الستة، فما الذي مضى وما الذي بقي؟ السؤال موجه لكم. تفضل. تكلمنا عن الإيمان بالله وقلنا أنه يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بانفراده بالربوبية، والإيمان بانفراده بالألوهية، والإيمان بانفراده بالأسماء والصفات، أي أن أسماءه وصفاته لا يماثلها شيء من الأسماء ولا الصفات، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تكلمنا عن الإيمان بالملائكة، وقلنا إن الملائكة خلق من المخلوقات وهم عالم، كمل، عالم غيبي، أي مغيبون عن الأعين، خلقهم الله تعالى من نور وجعلهم سامعين مطيعين لأوامره جل وعلا، كما قال الله تعالى عن الملائكة الذين وكلوا بالنار، قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل وعلا: ومن حوله لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وذكرنا أن من الملائكة من نعلمهم بأعيانهم، ونعلم شيئا من وظائف أعمالهم، فمن كم يا رجل من الملائكة من نعلمهم بأعيانهم، يعني فلان فلان فلان مثلا جبريل، طيب جبريل، الثاني ميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان، خمسة. هل عندك دليل على اسم رضوان؟ هل نحن ذكرناه في ليلتنا الماضية؟ لا. نعم، قلنا فيه آثار الله أعلم بصحتها، بارك الله فيك. جبريل موكل بإيش الأخ؟ إيش الرسالة؟ إيش من الرسالة؟ يعني بالوحي ينزل بهم عند الله على الأنبياء. اجلس. إسرافيل ممكّل بنفخ الصور، اسمع. ميكائيل قم. ميكائيل، نعم. لا تعلم، اسمع. ايش غلط. نعم، نعم، بالقطر والنبات. طيب، بارك الله فيك. مالك خازن النار. بارك الله فيك. أما من لم نعلمهم بأعيانهم من الملائكة فنؤمن بهم إجمالا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. والذين لا نعلمهم لا نستطيع أن نتكلم فيهم لا في أسمائهم ولا في أعمالهم. وكتبه يعني الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله. فهل كل رسول له كتاب؟ الأخ مو أنت يا أخي، هل لكل رسول كتاب؟ الدليل ارفع صوتك. الدليل على أن كل رسول معه كتاب أجب. كيف تقول نعم في أمر لا تدركه إلا بدليل؟ انتبهوا أيها الأخوان، لا تتكلموا في أمور الغيب إلا بدليل. استرح، قم. أين الدليل؟ أين الدليل على أن بعض الرسل لازم لا ينزل عليهم الكتاب وبعضهم ينزل عليه؟ طيب ما فيها دليل هذا. استرح، ذكرنا الدليل يا أخواني في الدرس الماضي، ذكرنا الدليل. نعم إيش؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، هذا دليل. دليل آخر، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. لكن ما هي الكتب المعلومة لدينا؟ نعم، طيب باقي استرح، تحسبها القرآن، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، خمسة. ما هو الكتاب المهيمن على الكتب السابقة الذي نسخ شرائعها وأثبت الشريعة التي دل عليها فقط؟ نعم غلط. نعم القرآن. ما هو الدليل على هذا، على أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة وناسخ لها؟ إيش الدليل؟ استرح، من يعرف الدليل يا بني آدم؟ سبحان الله، كتابكم لا تدرون أنه ناسخ للكتب السابقة؟ إذا معنى ذلك يأتيكم نصراني خبيث ويقيم عليكم الحجة. نعم من الكتاب ومهيمن عليه. بارك الله فيك، أحسنت. هذه الآية تدل على أن القرآن الكريم مهيمن على جميع الكتب السابقة ناسخ لها، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين. الرابع، الرابع من أركان الإيمان يا جماعة، الرابع الإيمان بالرسل. فلنسأل، من أول الرسل؟ أول الرسل هو نوح عليه السلام، لقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فمن زعم أن أحدا من الرسل قبل نوح فقد كذب، لأن القرآن يدل على أن أول الرسل نوح، وقال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. في ذريتهما، إذن لا رسول قبل نوح. وهل قبل نوح النبي؟ الجواب نعم، وهو واحد، آدم عليه السلام، آدم وأبو البشر نبي مكلم لكنه ليس برسول. الدليل، الدليل قول الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كانوا أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن آدم نبي مكلم لكنه ليس برسول، لأنه ليس ثمة اختلاف يحتاج الناس فيه إلى إرسال الرسل ليحكموا بين الناس. فلما كثر بنو آدم وانتشروا في الأرض اختلفوا، فأرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتاب ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. من آخر الرسل؟ نعم، الدليل استرع تفضل. ما كان محمد ايش أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. بارك الله فيك. هنا قال وخاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين، وذلك لأنه إذا كان خاتم النبيين فهو خاتم المرسلين من باب أولى، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وعلى هذا فإذا كان خاتم النبيين لازم أن يكون خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. فمن ادعى النبوة من بعده وقال إنه نبي فهو كافر، كافر مرتد عن الإسلام، يجب أن يقتل. اسمع يا رجل، من ادعى النبوة من بعده فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنه مكذب لقول الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والواجب قتل. طيب، ومن صدقه، صدق هذا الذي ادعى النبوة فهو كافر أيضا، لأنه مصدق لمن كذب كتاب الله عز وجل، فيكون كافرا مرتدا. لكن أيهما أشد، الذي ادعى النبوة أو الذي صدقه؟ الذي ادعى النبوة أشد. ولهذا يفرق العلماء بين دعاة أهل البدع وبين عوام أهل البدع. أئمة أهل البدع أشد جرما وذنبا من عوام أهل البدع، لأن العام على اسمه لا يعرف وهو جاهل، لكن البلاء كله البلاء في الدعاة إلى البدع. ولهذا نص العلماء على أن المجتهدين من دعاة البدع الذين يدعون الناس كفار، ولكن ليس كل بدعة تكفر. المراد بذلك أئمة البدع المكفرة كفار بخلاف العوام. ونصوا على تكفير أئمة الجهمية الذين يدعون إلى بدعة التشهم نص العلماء على أنهم كفار. لماذا؟ لأنهم ابتدعوا بدعة توصل إلى الكفر والعياذ بالله. أعود فأقول الإيمان بالرسل يتضمن إيش؟ أولا تصديقهم، تصديقهم وأنهم صادقون فيما جاءوا به من عند الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل كل آمن نعم قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يعني في الإيمان بهم وأنهم صادقون مصدوقون، ولكن نفرق بينهم بالاتباع. من نتبع؟ عجيب يا جماعة، من نتبع يا أخوان؟ لا يجيب إلا نفر قليل من هذا الجمع. إنا لله وإنا إليه راجعون. من نتبع من الرسل؟ محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن نؤمن بهم جميعا أنهم صادقون مصدوقون، وأن عيسى وموسى وشعيبا وإبراهيم وغيرهم من الرسل صادقون، كما أن محمدا صادق عليه الصلاة والسلام. لكن الاتباع لا نتبع إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفهمتم هذا؟ طيب، أولئك القوم الذين يدعون إلى توحيد الأديان، بمعنى أن لا ننكر دينا دان به أحد من الناس، نقول خلوا دين باليهودية بالنصرانية بالبوذية بأي دين، الكل من عند الله. استمع، وإن كان البوذية لا أعلم أحدا ادعى أنه من عند الله، لكن نركز على ما يهمه كلام النصارى وكلام اليهود. يقولون أنتم أيها المسلمون آمنتم بكتاب وهو القرآن، وهم آمنوا بكتاب وهي التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى، إذن كلها أديان سماوية حقة، فيجب أن لا نفرق بين المسلم واليهود والنصران. هذه الدعوة الخبيثة الماكرة بدأ بعض النصارى واليهود في نشرها بين المسلمين، وبدأ أذناب اليهود والنصارى في التفكير يمهدون لهذه البدعة الخبيثة. نحن نقول إننا نكفر بكل دين يخالف دين الإسلام، فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ونعلم أن كل دين يخالف الإسلام فإنه دين منسوخ أبطله من شرعه. من الذي شرع الأديان؟ من الذي نسخها بدين الإسلام؟ الله عز وجل. إذن الأديان الأخرى ليست دينا يدين به الإنسان ربه. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هناك دعوة القرن العشرين، نعم كما يقولون، وهي تساوي الناس في الإنسانية، تندمج الأديان الكافرة بالصحيحة والبدعة بالسنة وغير ذلك. والعجب أنهم يدعون أن ذلك دين الإنسانية وهم أشد الناس محاربة للإنسانية. انظر أفعالهم في الضعفاء من الدول والأفراد، ماذا يصنعون؟ يأكلون مخ أجسادهم قبل أن يأكلوا الجلود، نسأل الله العافية. وهم أكذب الناس في هذه الدعوة. الدعوة الإنسانية هي دعوة دين واحد ألا وهو دين الإسلام، هو الذي يدعو إلى الإنسانية. لأن الإنسان بدون دين بهيمة، كما قال الله عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إي والله أضل سبيلا. الأنعام تعرف وبارئها وتسبح بحمده، هؤلاء لا يعرفون الله ولا يسبحون بحمده. لذلك أحذر الشباب قبل الكهول والكهول قبل الشيوخ، أحذرهم أن ينزلقوا في هذا المنزلق الخبيث وهو توحيد الأديان والكل دين سماوي وتوحيد الإنسانية والكل إنسان. لا يمكن هذا أبدا. ما أقره الله فهو الدين، وما نسخه الله فقد انتهى وليس بدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. الرسل عليهم الصلاة والسلام منهم من نعلمهم بأعيانهم ومنهم من لا نعلمه بعينه. فالأول إيش؟ نؤمن بهم بأعيانهم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، شعيب، صالح وغيرهم. ومن لم نعرف أعيانهم نؤمن بهم إجمالا، لأن الله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: لقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والذي لم يقص علينا لا نعرفه، لكن علينا أن نؤمن إجمالا بأنه ما من أمة في مشارق الأرض ومغاربها إلا أرسل الله إليها رسولا. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. موسى أرسل إلى من؟ إلى من؟ إلى من؟ إلى اليهود. وعيسى إلى النصارى. كفرت اليهود بدين النصارى، وكفرت النصارى بدين الإسلام، فصار الكل كافرين. لأنهم لو آمنوا بالله حقا لآمنوا بكل ما قامت البينات على نبوتهم. والعجب أن هؤلاء اليهود والنصارى، العجب أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرفون إيش؟ أبناءهم، يعرفونه تماما لأنه موجود عندهم في التوراة والإنجيل، ومع ذلك كذبوه، مما يدل على أنهم كافرون بالله عز وجل. ولو صدقوا أنهم يؤمنون برسول الله لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجب أن بعضهم يقول: محمد مرسل للعرب خاصة لا إلى جميع الناس، مع أنه موجود عندهم في التوراة والإنجيل أنه مرسل إلى جميع الناس. ثم يقول لهم: إذا صدقتموه في الرسالة إلى العرب لازمكم أن تصدقوه في الرسالة إلى جميع الناس، لأن هذا الرسول العربي عليه الصلاة والسلام يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فكيف تكذبونه في بعض وتصدقونه في بعض؟ وهل هذا إلا تناقض واتباع للأهواء؟ والمهم أن الحق والحمد لله واضح، وأن الحجة قائمة حتى على اليهود والنصارى. فما من يهودي ولا نصراني يسمع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول الرسل من؟ آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باقي الخامس الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، ما هو اليوم الآخر؟ اليوم الآخر يوم القيامة، وسمي يوم الآخر لأنه لا يوم بعده، لا يوم بعده، فهو الأخير والمنتهى، لأن الناس إما إلى جنة وإما إلى نار مخلدين فيها أبدا، إما هذا وإما هذا. وبهذا نعرف خطأ قول بعض الناس إذا مات الإنسان قالوا ذهب إلى مثواه الأخير أو دفنوه في مثواه الأخير. هذه الكلمة خطيرة جدا، لو أراد الإنسان معناها الظاهر لكانت كفرا. إذا قال إن هذا مثواه الأخير يعني أنه لا يبعث، هذا المعنى، هذا المثوى الأخير. وهذه فيما أظن كلمة موروثة عن من ينكرون البعث، وكثير من الناس يأخذ الكلمات على علاتها ولادي ماذا تتضمن. وأنت لو سألت أي مسلم هل منتهى هذه الخليقة القبور لقال لا، المنتهى إما الجنة وإما النار. لذلك يجب علينا أن ننصح من سمعناه يقول هذا الكلام أنه عاد إلى مثواه الأخير. اليوم الآخر يوم القيامة، وقد أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في عدة مواضع، واستدل عليه بأدلة عقلية من جوانب كثيرة. ونذكر لكم موضعا واحدا استدل الله به على ثبوت البعث من ثمانية أوجه في موضع واحد. اسمع، قال الله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ما هي النطفة؟ المني، هذه النطفة. فإذا هو خصيم مبين يعني فإذا هو عاقل يخاصم ويبين وله لسان، وأصله إيه؟ من نطفة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني ضرب لنا مثلا يتحدى قدرتنا فيه ونسي خلقه. ايش خلقه؟ انه خلق من نطفة وخلق من عدم، اصلا الانسان لم يوجد اصلا. قال من يحيي العظام وهي رميم، ومن هنا استفهام بمعنى الانكار، يعني من هذا الذي يحيي العظام وهي رميم؟ فقال الله تعالى آمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجيب، قل اقرأ الآية. ايش تسمعون يا رب؟ قال الله تعالى قل، استرح، تفضل، تمام. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا فيه الدلالة بالمبتدأ على الإعادة. أيهما أعظم وأشد، الابتداء أو الإعادة؟ ترى لا نريد بالنسبة لله، الكل على الله هين، لكن بالنسبة للواقع أيهما أشد، الابتداء أو الإعادة؟ الابتداء. ولهذا قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فالذي قدر على إيجادها من عدم قادر على إعادتها، كما قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني إعادته أهون. الكل على الله هين، لكن بالنسبة للواقع أن الإعادة أهون من الأخ، أهون من الابتداء. هكذا؟ طيب استنى، هذا دليل. الدليل الثاني قال وهو بكل خلق عليم. كل خلق إعادة أو ابتداء تبديل أو تغيير كله به عليم. وإذا كان عالما به مع قدرته هل يكون ممتنعا عليه؟ أبدا. الدليل الثالث الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. إيش الكلام؟ إيش الشجر الأخضر؟ الشجر الأخضر شجر ينبت في الحجاز وربما يموت في غيره. إذا ضرب بالقدح اشتعل. هذا الشجر الأخضر هو رطب.